إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله الله سبحانه وتعالى أويت وجواك وومين إلي كوامريش أمري أمبوني مهيم كتك ميشا يا دنيا نكشو آخرة يا أيها الذين آمنوا أيني مليواميني اتقوا الله مشاني الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين نموه بموجة وكويلي موه بموجة نواتو وكويلي الله سبحانه وتعالى كتكهي آية أكوامريش وجواك ومين كوا بموجة نوالي أموني وكويلنا الله سبحانه وتعالى نما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم walikuwa ni mfano mzuri wa watu ambao walikuwa wa kweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kile walichomwaahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala walikitekeleza kama walivyomwamrish kama walivyomwaahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas ibn an-Nadhr an ghazwati Badr Anas radhiyallahu anhu خادم النبي صلى الله عليه وسلم أيلس تكيو لعمياك أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه كو أكوازا كو ذرية كتكفيت ببدر أكاد يقمتون صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله غبت عن أول غزوة غزوت المشركين حكي كميمي sikuweza kuhudhuria katika vita vya kwanza ulivyopiga vita washirikina la inillahu ashhadani qital almushrikin la yarayanna allah ma asna'u na kuahidi ya rasul allah allah subhanahu wa ta'ala akinipa umri mpaka ukutane tena na washirikina katika vita la yarayanna allah ma asna'u ataniona siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kila nitakachowafanya washirikina falamma kana yawm uhud inkashafa almuslimun ilipofika vita vya uhud yakatokea mnawajua washirikina wakawazunguka waislamu kwa nyuma na mbele mpaka kukaania habari kuuawa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna walivyovunjika moyo masahaba mpaka baadhi yao wakakaa chini na kuacha kupigana alipoona hivyo radhiallahu anhu صنع هؤلاء؟ أنس بن النضر أكمنبيا ملواتي يا ربي نكوان بأذرو كوالي ولي وفاني اللقزانجو وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ننجيوك مبالي نواه يا رب كتوكمانا نيالي وانا يفاني وشركين. ثم تقدم رضي الله عنه تزامه وتوكوالنا الله سبحانه وتعالى akasonga mbele katika vita ambavyo nyote mafahamu uzito uliokuwa ndani yake. Fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu arda, akakutana naye Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Faqala Anas ibn an-Nadhr radiyallahu anhu ya Sa'd al-janna inni ajidu rihaha min duni Uhud, pepo wallahi nahisi harufu yake karibu zaidi kuliko mlima wa Uhud. Qala Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ya Rasul Allah wallahi mastata'tu ma sana, ya Rasul Allah sikuwaza kile alichokifanya Anas ibn an-Nadhr radiyallahu anhu. Qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu fawajadna bihi وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. تكمبات عميات وسمى أنس أكيو عمكات وكات وملمزيمة namna alivyokuwa akiwapiga vita vikali washirikina katika vita vya Uhud kama alivyomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Washirikina wakamshangilia katika vita hivyo, wakampiga zaidi ya sehemu 80 katika mwili wake, ima kwa upanga au kumdunga kwa mikuki au mishale. Hakujulikana sahaba Anas ibn an-Nadhr isipokuwa na dada yake peke yake, sura yake pia haikuonekana namna alivyokatokatwa na washirikina. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi, hakuna aliyemtambua huyu sahaba isipokuwa dada yake, tena kwa kuona vidole vyake ndipo alipomtambua. Qala Anas radiyallahu anhu kunna nara أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله. تلقوا تكيانا أو كذنيك وهي آية الله سبحانه وتعالى ألي ترمشك وجلياك نكو جليا فنواك كتكما صحابة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه, كتك أؤمني كنا أؤمن وكسوا سوا ambao walikuwa wakweli katika ahadi waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir, kuna wale ambao washatangulia wamefariki na kuna wale bado wamebakia. Wama badalu tabdila, na wale hawakubadilika katika ahadi yao waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, الله سبحانه وتعالى أميوزنغمز كتك كتاب شاكي واتولي وكويلنا الله سبحانه وتعالى na pia akawazungumza katika kitabu chake waongo ambao waliahidi kwa Mola wao ahadi kisha hawakuwa wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema haya kisha tuiweke mizani, kila mmoja wetu ajiweke yuko wapi katika makundi haya mawili. Wa minhum man ahada Allah لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله سبحانه وتعالى أليس ميونغوني منافق ومنهم من عاهد الله وبكت كواه واليوم وهيد الله سبحانه وتعالى هادي لئن أتانا من فضله كو الله كواب كتك فضل ذاك أكوفنغولية كتك دنيا ليصدقن أو قال لنصدقن ولنكونن من الصالحين. تتطوى صدقة نتتكوى كتك والي ونكو يفاني من بيخيري توى كتك وتوامى. الله سبحانه وتعالى أيلاز كوسو وانغو وهادز وتهاو انبوسي وقويلنا الله سبحانه وتعالى. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الله لبوابا كتك فضل ذاك وكفاني وبخيل وكسوية تانا وككنجوكا هكو وكيبوز يا الله سبحانه وتعالى جزاك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. الله سبحانه وتعالى أكواب بلدياك أنافق كتك نيساء كجاء مبكى وتكفكتانا الله سبحانه وتعالى بما أخلفوا ما وعدوه وسباب يكفون جاهدي وليوم وهيري ملواء الله سبحانه وتعالى وبما كانوا يكذبون نك سباب يوم وليكوناه. عباد الله بعد يكوانا وكوالنا ويوم ni wangapi kati yetu sisi leo na kila mmoja wa mkweli na nafsi yake aliyeahidi kuwa ukiingia mwezi wa Ramadhani atakuwa ni mwenye kufanya ibada, atafanya bidii katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi atakuwa wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kila mwezi wa Ramadhani unaposongea watu wasidi kupungua katika misikiti. Wako wapi waliomwahidi Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watafanya bidii katika ibada katika mwezi wa Ramadhan? Ama nakhsha ala anfusina min an-nifaq, hatujiogopai nafsi zetu tusije tukaingia katika sifa za wanafiq wal iyadhu billah. Ibadallah, hivi leo watu waanza kuacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mechi ya mpira. Aina nahnu ya ma'shara al-muslimin, tuko wapi sisi yenye waislamu? Tuko wapi na ahadi tuliyomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani? Kam min an-nas matu qabla dukhuli hadha shahr, ni wangapi katika watu walitamani kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa umri? Mimi na wewe ambao tumeahidi tutahitimisha msaafu mara kadha wa kadha, twaweza kusimama na kuzungumza masaa ya kuzungumza, lakini hatuwezi kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala dakika kumi. Amradun fi qulubina kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ni kutu zilizoko katika nyoyo zetu kwa sababu ya madhambi tuliyokuwa nayo. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Walhamdulillahi rabbil alamin.